بسم الله يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان

تستوي الظلمات والنور ابتغاء وجه ربهم

الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل